سيبك من البشر اللي ورا وخليك في المشايخ مع المشايخ وتلف على الشيخ مش هنصور الله ليك يا عم الله يكرمك. عليك. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن Thank you. المايك يا باشا. وهو اعلم بالمهتدين. انا هعملها بالزوم وبجيب الزوم وكل حاجه. وهو اعلم بالمهتدين. طبعا لحظه لحظه كده بوظت الليل يا عم كده العالم كده عامل كده الحسابات بتتحسب كده يعني هي بتتحسب محمود وما صدق